سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت لنا راحة من كل شر، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما نقول، وخيرا مما نقول. نسألك الجنة وما قرب إليها من عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من عمل. نسألك الجنة وما قرب إليها من عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من عمل. اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفي كنفك وإحسانك تربينا، وفي إحسانك أصبحنا وأمسينا. يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين، يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا شأن عن شأن، يا من لا يعجزه إلحاح الملحين، ولا تبرمه مسألة السائلين. يا إلهنا ويا مولانا، نسألك اللهم العفو والغفران والعتق من النار، نسألك اللهم العفو والغفران والعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم باعد بيننا وبين النار، اللهم باعد بيننا وبين النار، اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين، اللهم احينا في الدنيا مسلمين تائبين، وتوفنا مؤمنين طائعين، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم لا تقدمنا لشيء من عذابك ولا تؤخرنا لشيء من الفتن، اللهم لا تقدمنا لشيء من عذابك ولا تؤخرنا لشيء من الفتن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.